القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، فوحظت حكمتك التي آتيتني حتى شددت. حميد مجيد. كنا ابتدأنا الكلام في المرة الماضية عن الذين يختطفون حكما من حديث واحد ويتركون بقية الأحاديث أو الآيات، يتركون بقية النصوص، ومثلنا لذلك بالمرجئة. وقد تفرع الكلام، المرجئة أي الذين يؤخرون الأعمال فلا يدخلونها في الإيمان، ويحتجون بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، قالوا فنحن نقولها. على النقيض الخوارج الذين يحتجون أيضا بنص واحد لإثبات الحكم، كحديث أبي أمامة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن قضيبا من أراك سواك. طيب، يعني واحد خد سواك من واحد سرقه منه وحلف أنه لم يأخذ هذا السواك منه، ده كفر ولا معصية؟ هذه معصية. طب لما تأتي على الحديث تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حرم الله عليه الجنة وأدخله النار، فالخلاص بدا شيء من الكبائر، وادي واحد عمل كبيرة أهو حرم الله عليه الجنة وأدخله النار، يبقى اللي عملوا الكبائر سيدخلون الإيه؟ النار ويخلدون فيها. أهل السنة ليسوا كذلك، بل إذا أراد أن يثبت حكما ما جمع كل الأحاديث أو النصوص يعني التي وردت في الباب فسلط بعضها على بعض. ممكن يبقى فيه نص مطلق يسلط عليه المقيد، أو في نص عام يسلط عليه الخاص، أو في نص منسوخ يسلط عليه الناسخ، أو في نص مجمل يسلط عليه المبين، وبعد جمع النصوص كلها يخرج بالحكم الصحيح في المسألة. فابن الجوزي رحمه الله يقول أنه تأمل حال كثير من أهل التصوف والزهد، فوجدهم ما بين جهل بالشرع وابتداع بالرأي، ويتلون نصوصا لا يفهمون معناها. ثم مثل ابن الجوزي بمثال، وهذا المثال الذي ذكره مناسب للمتزهدين، وهو موقفهم من الدنيا. زاهد يعني لفظ الدنيا. طب لماذا لفظتم الدنيا؟ قال لك: لأن الله عز وجل ذمها وحذر منها وبين أن المتكالبين عليها لا خلاق لهم في الآخرة، لأنه كما قال الله عز وجل: والآخرة عند ربك للمتقين. فأتوا بمثل هذه النصوص وببعض الأحاديث. فيقول ابن الجوزي: فمن ذلك، أي من النصوص التي فهموها فهما خطأ وبنوا مذهبهم عليها، أنهم إذا سمعوا في القرآن العزيز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أو اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته، إذا كل ذم. ثم يأتون على حديث رواه الإمام مسلم من حديث جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر مع أصحابه على شاة ميتة وقد ألقاها أهلها على قارعة الطريق، فقال: ترون هذه هينة على أهلها؟ يعني لو كانت غالية عليهم ولها قيمة كانوا دفنوها، إنما ماتت رموها على قارعة الطريق، يبقى أرخص ما يكون، ليس لها قيمة. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا، للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. قال لك أدي الدنيا جيف يتقاتل عليها كلابها. ابن الجوزي صحح المسألة دي، قال لا، الدنيا ليست كذلك، لأن الدنيا فيها مصالح الآدمي، وقد امتن الله تبارك وتعالى على الناس بذكر ما ذلل لهم في هذه الحياة. لما تقرأ 18 آية التي في افتتاح سورة النحل كلها تفضل من الله عز وجل بذكر الأنعام وأنها تحمل متاعهم، وقال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا جاء على جهة الامتنان، أن الله عز وجل يمتن على عباده بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فأباح أن يتنعم المرء. وهنا يعني لفتة أود أن أقف عندها، وهي تتعلق بمسألة الوقف والابتداء في القرآن. أنت عايز تعرف اللي بيقرأ ده بيفهم ولا لا، انظر إلى وقفاته وإلى بداياته إذا بدأ. يعني مثلا اللي يفهم المعنى الصح لا يقف على قوله تعالى خالصة: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات من الظل، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات والطيب ماشي من الطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالص. أهو الوقف ده غلط. طب إيه سر غلطه؟ لا، ما أنت ممكن تبتدي خالصة يوم القيامة. ليست هناك نعمة خالصة في الدنيا من النكد والكدر. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده لعباده، دي للدنيا كلها مش للمؤمنين بس يعني، فما من نعمة إلا وهي مكدرة. حتى تستطيع انك انت تستدل على هذا المعنى بالماء الفرات العذب السلسبيل. مش ممكن الواحد يشرق ويموت منه وده المية؟ لا هلوق ما وقفه في الزور ولا انت عايز تبلع ولا الكلام ده، ده الماء العذب السلسبيل الفرات، ممكن يشرق يموت منه، فمكدر برضه. ولذلك يعني الله عز وجل يعني ذكر ما يخدم هذا المعنى، قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. حرف الألف في أسقى زي اللقمة في الزور، ولذلك أنت ممكن تقف عليه. يعني لما تقرأ وأن لو استقاموا على الطريقة لا، مش وقفت اهو، لا أسقينا وقف، بخلاف شراب أهل الجنة ما فيش ألف. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، سقاهم، شوف سهلة ازاي، لكن الألف الهمزة اللي واقفة دي واقفة فعلا. لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ده في الدنيا، بخلاف شراب أهل الجنة لا يغص المرء أبدا من شراب في الجنة. عشان كده مفيش نعمة في الدنيا غير مكدرة، كل نعمها مكدرة. فاللي فاهم ما يقفش على خالصة، إنما هي إمتى تبقى فعلا خالصة؟ يوم القيامة في الجنة. فمسألة الوقف والابتداء دي مسألة تدل على فهم. يعني مرة أحد القراء المشهورين جدا في سرادق من السرادقات عمال يقرأ، فقرأ الآية الآتية: فانظر إلى وقفه وانظر إلى فساد ابتدائه. قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. وقف، وبعدين تحزلق فقال: بالله إن الشرك لظلم عظيم. فخلى الباء باء ايه؟ باء القسم، والباء هنا اساسا مش القسم خالص، حرف جر. فلما يبتدي يقول بالله ان الشرك لظلم عظيم افسد المعنى، لانه لا وجود لهذا الايه، لا وجود لهذا المعنى في الايه. عشان كده المفترض ان الوقف الابتداء يخدم المعنى، مش يؤسس معنى غير موجود في الايه. يعني مثلا بعض الناس القرأ برضو المشهورين يقرأ: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فقرأها هكذا: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وبعدين قال إيه؟ على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. المعنى ممكن يبقى مقبول ليه؟ لان في بعض الاسرائيليات اللي فيها المعنى ده، بس انا ما اقدرش اثبت المعنى بهذه الاسرائيليات. الاسرائيليات بتقول ايه؟ ان لما جاءت ابنة الرجل الصالح ويعني حبت تدله على البيت، قالت له اطلع قدام وانا وراك، وتقوم حدفاله طوبة، يعني احود يمين، حدفاله طوبة يعني روح شمال، على اساس ان ايه ما تمشيش قدامه فقد يظهر منها له. فده برضو في حياء والكلام ده، والله يعني هذا كلام جميل لو كان له مساعد، مع ان يعني المتصور ان ممكن تكون البنت عندها حياء والكلام ده، حتى لما عرضت، حتى لما كلمت اباها عرضت انها تريد ان تتزوجه، لكن ازاي لفتها؟ يعني قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين، يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال لك دي عرضت، بس تعريض يعني في غاية اللطف والبعد أيضا، يعني قليل أو اللي يفهم إن البنت عرضت بإن هي إيه ممكن تريد أن تتزوج موسى عليه السلام. يبقى إذن الوقف الابتداء إنما يؤسس إيه؟ لتأسيس المعنى، مش لتشييد معنى ليس في الآية. خلاص. فهذه الآية أيضا تدل على أن الله عز وجل أباح لعباده كل شيء في الأرض إلا ما حرمه عليهم. وأيضا الدنيا مزرعة الآخرة، وانت هتشتغل ازاي يعني، هتصل كيف تصل الى الجنة اذا لم تكن من اهل الدنيا؟ يعني في صحيح مسلم من حديث بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعلموا ان احدكم لن يرى ربه حتى يموت، او انكم لن تروا ربكم حتى تموت، اللي رؤية الله عز وجل في الجنة يعني. يبقى لابد أن يسبق الجنة المزرعة، مزرعة الآخرة. فهذه النظرة القاصرة إلى الدنيا هي كانت أحد الأسباب الرئيسة لتخلي هؤلاء عن الدنيا، فتركوا عمارتها. وكان لهم في ذلك يعني كلام فظيع. ابن الجوزي الحقيقة كرر هذا المعنى في كتاب الصيد الخاطر كثيرا، اللي مسألة ذم الصوفية الذين ذموا الدنيا وتركوها ولم يتمتعوا بالطيبات ولم ينظروا إلى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما امتنع من مباح طيب، بل كان يأكل الحلوى وكان يشرب العسل وكان يستعذب له الماء وكان يلبس الثياب الجيدة. فكيف يعني حتى التصوف نفسه يقول لك مشتق من أشياء، مرة يقول لك مشتق من الصوف أو الصفاء أو الصفة، أشياء كده يعني. إيه يقول لك التصوف جاي منين أو الصوفية جاي منين الاسم؟ فمن ضمن المشتقات بتاعتها قال جاي من الصوف. قال لك ليه؟ طب إيش معنى الصوف يعني؟ قال لك لأن عيسى عليه السلام كان يلبس الصوف. طيب من أولى أن نتبعه؟ أليس نبينا صلى الله عليه وسلم وكان يلبس القطن الناعم؟ لهو قال لك لا، البس الصوف الخشن عشان يشكوكك كده ويبقى كأنك نايم على الإبر. قال طب انت بتعذب نفسك ليه؟ ما هي يعني المصلحة انك انت تعذب نفسك؟ وبعدين حتى العلماء في شرع من قبلنا يقول لك يعني ليس شرعا لنا في الأصل، لأنه ماسيق لأجلنا، ماسيق لأجلنا. أو كالذي يقول بعض العلماء الآخرون: شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يرده. فإن ورد في شرعنا ما يرده فالأصل إيه؟ الأصل أن نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن الجوزي رحمه الله بعد ذكر بعض النصوص قال: فبالغوا في هجرها من غير بحث عن حقيقتها، وذلك أنه ما لم يعرف حقيقة الشيء فلا يجوز أن يمدح ولا أن يذم. أبو حازم سلمة بن دينار أحد العلماء الكبار من التابعين، ممن يروي عن سهل بن سعد وطبقته من الصحابة رضي الله عنه، قال له عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال له: إني لأجد شيئا يحزنني. دي نظرة العلماء العاملين للدنيا. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا متروك الحديث. طبعا أبوه زيد بن أسلم الثقة الإمام من مشايخ مالك وابن عيينة وهذه الطبقة، بس طبعا ما فيش حد يقول متروك يبقى الإسناد ضعيف. ليه؟ لأنه بيحكي حكاية يعني، سؤال، يقول إني سألته، ها يعني هذه ليست رواية حديث عشان ممكن تتوقف في إسناده. يقول لأبي حازم: إني لأجد شيئا يحزنني. قال: وما هو يا ابن أخي؟ قال: حبي للدنيا. فقال: أعلم أن هذا لشيء ما أعاتب نفسي على بعض شيء أباحه الله لي، لأن الله قد حبب هذه الدنيا إلينا لتكن معاتبتنا أنفسنا في غير هذا، ألا يدعونا حبها إلى أن نأخذ شيئا من شيء يكرهه الله، ولا أن نمنع شيئا من شيء أحبه الله، فإذا نحن فعلنا ذلك لم يضرنا حبنا إياه. طالما الشيء أنت بتاخده من حله، إيه الإشكال؟ رسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا أشعث الشعر وسخ الثياب، فقال له: أرب مال أنت؟ عندك فلوس يعني؟ عندك أموال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ عندك إبل ولا غنم ولا فلوس سيلة ولا عندك إيه؟ قال: من كل المال. فقال له: إن الله عز وجل إذا أنعم على عبده أحب أن يرى أثر نعمته عليه. طالما عندك فلوس اظهر بمظهر جيد، لأن رثاثة المظهر فيه نوع شكوى، فيه نوع شكوى طالما أنك تقدر. أما إذا لم تكن تقدر على مثل هذا خلاص، زي الإنسان يجوع اختيارا أو يجوع اضطرارا. الذي يجوع اضطرارا زي الصحابة، ما كانوش لاقين ياكل فيقوم يصبروا، إنما يجوع اختيارا. ليه؟ قدامه الأكل وحيموت من الجوع. طب أنت ما بتاكلش ليه؟ يقول لك: أنا بمرن نفسي رياضة. ويفضل يترك الأكل شيئا فشيئا فشيئا لحد ما يجيله لطف، يتهيأ له بقى أشياء كده، إن الشيطان قد يتهيأ للإنسان انه جاي له في صورة رجل صالح، ولا جاي له بتاعه لك: انا رأيت ملكا، او رأيت مش عارف ايه، او الكلام ده. طب انت بتجاوع نفسك ليه؟ الله عز وجل ما اراد منك هذا ولا فرض عليك هذا. يوم يأتي المتحذر ويأتي بحديث عائشة رضي الله عنها: اجرك على قدر نصبك. فيقول لك يعني كل ما العمل يكون فيه تعب اكتر كل ما يكون افضل. انا راجل غني وكويس، ممكن اسافر بالطياره اروح عشان اعمل عمره رمضان مثلا، او ان انا احج. اقول لك: لا، انا هركب عربيه من اللي هي العربيات اللي المقلقله دي وبتاع، يركب دبابه ولا يركب ربع نقل ولا الكلام ده، عشان في اي مطب يترزع عشان ايه يوصل تعبان. فيقول لك: لا، انا اخد لي 3 4 ايام في الطريق والكلام ده هوت، عشان ايه؟ اجرك على قدر نصبك. كل ما تتعب اكتر كل ما تاخد الايه؟ كل ما تاخد الادب. ما هو ده نفس الفهم المغلوط اللي ابن الجوزي برضه بيحذر منه. لا، اجرك على قدر نصبك اذا كانت المشقه لا تنفك عن العمل. ما انتش عارف تفصلهم عن بعض، عشان توصل للهدف هو كده لازم تركب الجمل. ما انتش عارف غير كده، والا مش هتوصل. خلاص إذا كانت المشقة لازمة للعمل لا تنفك عنه، خلاص يبقى أجرك على قدر نصبك، لأن الله عز وجل ما قصد إعناتنا قط. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، إنما أراد الله عز وجل بنا اليسر. فده برضو فهم مغلوط لمعنى المشقة بالنسبة للعمل. فأبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله بيقول له: لا يضرك أن تحب الدنيا إذا كنت لا تتناول شيئا يكره الله عز وجل، ولكن لتكن معاتبتنا أنفسنا في غير هذا. إن الإنسان إذا تجاوز حدود الله تبارك وتعالى. وقد وجدت يعني كلاما لعلي بن أبي طالب، وهو مروي في عدة كتب من كتب الحديث كالمجالسة للديناوري وكذم الدنيا لابن أبي الدنيا وكتاريخ بغداد للحافظ الخطيب وتاريخ دمشق لابن عساكر، يعني له أكثر من طريق. فسئل علي رضي الله عنه عن الدنيا، شوف برضو الصحابة كيف كانت رؤيتهم للدنيا. فقال: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، مهبط وحي الله ومصلى ملائكته ومسجد أنبيائه. الكلام يعني كلام واضح. ومتجر أوليائه، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة، فمن ذا يذمها وقد أذنت ببينها، أي بفراقها. الإنسان إذا مات فقد فارقها، ونادت بفراقها، وشبه بسرورها السرور وببلائها البلاء ترهيبا وترغيبا. فيا أيها الذام للدنيا المعلل نفسه، متى خدعتك الدنيا أو متى استدامت إليك؟ أبمصارع آبائك في البلا أم بمصارع أمهاتك تحت الثرى؟ يعني ما الذي غرك بطول المقام تعمل فيها عمل من لا يموت، وأملك في أملك فيها أمل من لا يموت؟ ما الذي غرك، قبور آبائك أم قبور أمهاتك؟ يعني هذا قبر أبيك لا يزعجك، وانت ما انتش واخد بالك انك هتحصله قريب، وكذلك قبر أمك برضو ما انتش واخد بالك انهم ماتوا، أبوك كان أغنى منك، لأن ميراث أبيك إنما انقسم على إخوتك، فما من واحد منكم إلا وهو أفقر من أبيه، لأن أباه كان عنده الإيه؟ كان عنده المال كله، فلما مات جزئ هذا المال ووزع على هؤلاء. يبقى ما الذي غرك بطول المقام، يعني أقبورهم أمصارعهم؟ دي كانت المفروض أنها تنبهك. كم مرض كم مرضت بيديك وعللت بكفيك، تطلب له الشفاء وتستوصف له الأطباء، لا يغني عنه دواؤك ولا ينفعه بكاؤك. ياما ناس من الموتى انت قعدت تمرضه، انت كنت الممرض بتاعه وانت اللي بتجيب له الدواء وانت اللي عملت، ومع ذلك اميت، مات دفنته قعدت تبكي عليه، ايه اللي غرك يعني بيها؟ يبقى علي بن ابي طالب لما بيتكلم هذا الكلام عايز يقول ان المذموم هو الذي لا يتعظ بمصارع غيره، فيوم يركن الى الدنيا ولا يعمل فيها بعمل من ينظر الى الاخره. الرسول عليه الصلاه والسلام كان في الدنيا وكانت عينه على الاخره. حديث صحيح انه لما ذبح ذبحا عليه الصلاه والسلام، وامر عائشه رضي الله عنها ان تقسم هذا اللحم على الناس، فلما دخل عليه عليه الصلاه والسلام قال لها ما فعلت بالشاة؟ قالت يا رسول الله ذهبت كلها الا ذراعها. فقال لها بل بقيت كلها الا ذراعها. بقيت كلها لان ده ايه كان صدقه. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام انما قاسها بمقياس الاخره، زي ما بيقول عليه الصلاه والسلام في حديث ابي كبشه الانماري الذي اخرجه الترمذي واحمد، ويعني ابن ماجه اخرج عجزه، قال عليه الصلاه والسلام ثلاثه اقسم عليهن ما نقص مال من صدق. ده مش حزب اهل الدنيا، اهل الدنيا معاه 10,000 تصدق ب1,000 يبقى معاه 9، دي حسابات اهل الدنيا، انما حسابات اهل الاخره ما نقص مال من صدقه. ليه؟ لان الالف اللي انت تصدقت بيه ده هو، لما ننظر الى الاحاديث من جاء بالايات مثلا من جاء بالحسنات فله 10 امثالها، اضرب 1,000 في 10 امثال، هو ده الواقع. وحديث الرسول عليه الصلاه والسلام ان الله يقبل الصدقه بيمينه ثم يربيها للعبد كما يربي احدكم فلوه، الفلو والخيل، تاخد الخيل صغير كده تفضل تربيه لحد ما يكبر، فالله عز وجل يضاعف الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف. ضعف، مش تضرب في 700، لا 700 ضعف. فيبقى المال ناقص ولا زاد؟ ما لا يزيد الا بهذا المنظور، انما عند اهل الدنيا ينقص. صدق بألف فضل معها تسعة. وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. الناس بتقول إيه؟ كل ما يظلم الله يسامحه، كل ما يظلم الله يسامحه، خلاص هيركبوك هتفضل طول الله يسامح لحد ما يخبطك ألمين ويبهدل كرامتك ويضيع سمعتك والكلام. لا، لازم تقفله، لازم تبين له ان انت نابك ازرق وعظمتك قوية والكلام ده. ويجيب لك ايه؟ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. النبي عليه الصلاة والسلام الشاعر عمر بن ابي عزة لما شبب بنساء المسلمين وهجى النبي صلى الله عليه وسلم مسكه قال له ايه؟ كن خير اخر مرة، سابه. جاء تاني مرة برضو اشتغل في الايه؟ في هذا الضلال المبين وشتم المسلمين والنساء والبتاع ده، مسكوا سابوا، قال له كن خير آخذ وامن علي والكلام. لما عملها في المرة الثالثة ومسكوا عايز يقول له سيب، قال له لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأمر به فقتل. فيوم يقول لك إيه؟ يقول لك ما الحديث ده يدل على إن ده مش على إطلاقه والكلام ده. أنت عشان تاخد النصوص دي وتوفق بينها، المخلص منها ايه؟ ان يكون لك بصر بمعادن الناس. بمعادن الناس، اللئيم اذا ثبت انه لئيم على وجه الانصاف، ما تبقاش بتتجن عليه يعني، لا يكون لئيم فعلا. اللئيم استعمل معاه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. انما الكريم سن الفاضل استعمل معاه وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، زي ما المتنبي بيقول يعني، إن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. مع إن المتنبي لئيم، ليه؟ لأنه لما غضب عليه كافور الإخشيدي هجاه هجاء مقذعا، مع إن كافور ده يعني كان ممن خلط عملا صالحا واخر سيئا، يعني هو بالنسبه للقياس لحكماء في الحكام عصره كان ممتاز وكان عنده بقيه من دين، وهو اللي جاب المتنبي وقعد يوكله ويشربه ويديله فلوس ويغدق عليه. لو المال متنبه حس ان في زورار من كافور عنه شتم شتيمه فظيعه وسطر فيه الاشعار بأشياء المسان يستحن يقولها كمان. فده الإنسان إذا ثبت أنه كريم ماشي هيحفظ لك الجميل. وفي واحد تعمل له خدمة واحدة بس يفضل يخدم فيك طول عمره ويراعي هذه الخدمة وهذا الجميل اللي انت عملته فيه، وكل ما يقابلك يقول لك والله مش عارف أوفي جميلك إزاي ولا عارف أعمل لك إيه. واحد تاني تكيل له يقول لك وانت جبت حاجة؟ عشان كده سفيان الثوري بيقول ايه؟ بيقول نظرنا الى اصل كل عداوة في العالم فوجدناها اصطناع المعروف الى اللئام. اصل كل عداوة في العالم انك تعمل معروف في انسان اللئيم. يبقى الدنيا لا ينبغي ان ننظر اليها هذه النظرة. خد النصوص كلها مع بعضها ووجه كل نص لمكانه، لأن الدنيا أطياف شتى، ما ينفعش نص واحد، لأن كل بني آدم ممكن يكون دنيا لوحد، كل بني آدم، فأنت تحتاج أن تعامل هذا وتعامل هذا وتعامل هذا، بس المسألة كلها تحتاج إلى بصر. فعلي بن أبي طالب بيقول الدنيا دي مش هي مهبط الوحي وهي فيها المساجد زي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى والمساجد بقية المساجد ومتجر الأولياء، هي مزرعة الآخرة. الحسنات اللي بيجيبها منين؟ ما هو من بقائك في الدنيا. يبقى المذموم أن تجعل الدنيا في قلبك، هو ده المذموم، خلاصة الكلام يعني. إنما أن تجعلها في يدك فهذا لا حرج عليك فيه. كانت الدنيا في يد الأولياء أيضا. إبراهيم عليه السلام كان غنيا، وطبعا أنتم عارفين داود عليه السلام وسليمان عليه السلام كيف كان غناه، وحتى ان ابراهيم عليه السلام كما ورد في بعض الاثار ضاقت الماشيه، ضاقت الماشيه ماشيته ضاقت البلد عنها. فالنهارده في اغنياء، وعندنا من سماهم ابن الجوزي زي طلحه والزبير وعبد الرحمن بن عوف اللي احنا سناتي على اخبارهم خبرا خبرا عندما ناتي الى يعني هذه الفقره. طب يقول يعني إذا بحثنا عن الدنيا رأينا هذه الأرض البسيطة التي جعلت قرارا للخلق تخرج منها أقواتهم ويدفن فيها أمواتهم، ومثل هذا لا يذم لموضع المصلحة فيه. إذا كانت الأرض بتطلع لك النبات بإذن الله دي تذم؟ إذا كانت الأرض بتبقى قبور دي تذم؟ ما هي دي مصلحة. ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأموات؟ كفاتة يعني جمعناهم على ظهرها ونجمعهم في بطنها. تعرف الكفتة؟ كفتة دي عبارة عن إيه؟ خليط. أنت لحمة، بدأت باللحمة اللحمة ورز وخضار ومش عارف ايه الكلام ده، تطحنهم في بعض وتعملهم عجينة كفتة بقى. فألم نجعل الأرض كفاتة يعني لمناهم على ايه؟ على ظهرها وهم أخلاط. تلاقي الأسود وتلاقي الأبيض وتلاقي العربي وتلاقي الأعجمي وتلاقي المسلم وتلاقي الكافر، ها؟ أخلاط زي ايه؟ خلطة الكفتة بالظبط. فده لا يذم. ليه؟ لأن هي المصلحة تقتضي ذلك. قال: ورأينا ما عليها من ماء وزرع وحيوان كله لمصالح الآدمي وفيه حفظ لسبب بقائه، لأنه لازم يأكل ولازم يشرب والكلام ده، وهذا كله موجود على الأرض. ورأينا بقاء الآدمي سببا لمعرفة ربه وطاعته إياه وعبادته، وما كان سببا لبقاء العارف العابد يمدح ولا يذم. ما هو انت لو ما لقيتش اكل هتموت، وانت لو مت من الذي يعبد الله؟ ومن الذي يسبحه؟ ها؟ ومن الذي يقوم بعبادته؟ فانت لازم انك انت تتقوى. يعني حتى العلماء، وابن الجوزي ذكر بقى، قال لك في بعض الصوفية مثلا والجماعه دول لا ياكل ولا يشرب ويصلي قاعد. ليه؟ قال لك مش قادر اقف. ما هو قال الكلام ده؟ قال لك يبقى إذن جوع نفسه وضيع ركنا. ركن، لأن الوقوف في الصلاة ركن. لو أن رجلا صلى الفرض قاعدا وهو قادر على القيام بطلت الصلاة. يبقى إذن لما يجي يضيع ما فرضه الله عليه لشيء، مش هنقول استحبه الله له، لأن الاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل. فده جوع نفسه لدرجة أنه ضيع الفرض. إزاي؟ طيب الإنسان إذا لم يطعم وإذا لم يشرب خارت قواه ولا يستطيع أن يعبد ربه، بل لا يستطيع، بل سوق الجهاد لا يقوم إلا بسواعد قوية. يعني الدنيا كلها تنتهي إذا سلك الإنسان هذا المسلك. يبقى إذا ما أوجده الله تبارك وتعالى على الأرض من ماء وزرع وحيوان كله لخدمة الإنسان حتى يقتات به فيقوم بعبادة الله تبارك وتعالى. قال: فبان لنا أن الذم إنما هو للأفعال، سواء كان الجاهل أو العاصي، في الدنيا وليس للدنيا نفسها. فإنه إذا اقتنى المال المباح وأدى زكاته لم يلم. وإحنا برضو عايزين برضو نبين المسألة دي، أن الناس إيه؟ طرفان ووسط في المسألة دي. أنا سمعت بعض المشايخ المعاصرين رحمة الله عليهم يرفض أحاديث الزهد، وقال بالنص مش ممكن أنا المسلم يطلع الدنيا والخواجة يتجوزها. فعشان كده كل الأحاديث التي وردت في الزهد إنما هي جرعات خاصة لا أحاديث عامة، والكلام ده غلط برضو. يعني لا يكون هكذا، المسألة تحتاج إلى تفصيل. فالناس طرفان كما قلت في المسألة دي، بين الجافي والغالي. لا، المال إذا اكتسبه الإنسان من وجه مباح يمدح به إذا لم يجحد حق الله فيه. يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى عمرو بن العاص فقال له البس سلاحك وأتني، لبس السلاح، أنت عارف السلاح اللأمة لأمة الحرب والخوزة. خلاص، فالخوزة دي عشان يحمي راسه، واللأمة عشان يحمي دراعه، لأن الواحد إذا ذهب إلى المعركة حاسرا مش لابس الخوزة الحديد ولا لابس اللأمة، هي دي تسيف واحد ينفلق دماغه نصين، أو واحد يضربه على إيده ويقطعها، خلاص شغلته إيه بقى لما إيده اتقطعت؟ فيلبس اللأمة عشان يحمي دراعه، ويلبس الخوذة عشان يحمي راسه. فعمر بن العاص رضي الله عنه راح لبس بقى آلة الحرب وجاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: إني أريد أن أرسلك إلى مكان كذا. كان طالع على غزوة ذات السلاسل يعني، لتغنم وأزعب لك من المال زعبة صالحة، يعني تاخد فلوس، يعني هتروح هتغنم وهتاخده غنائم وبتاع، وهيطلع لك ايه مبلغ من المال. فقال: يا رسول الله، ما على هذا تبعتك؟ انا لا بتاع دنيا ولا عايز فلوس ولا الكلام ده، لان عمرو بن العاص كان مريش يعني، كان قبل ان يسلم كان معاه فلوس. فقال له: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح، ونحن في هذه الأعصار ما ضاع فقراؤنا إلا بعدما ذهب المال إلى سفهائنا، على استعداد أن يروح يتغدى في باريس ولا يروح لندن والكلام ده، هو وعمره ما يفكر يوكل واحد إلا بعدما جاءت بقى الإيه المسابقات اللي فيها ريحة الجاهلية وريحة الإيه التفاخر، اللي هي اللي يقولك موائد الرحمن، اللي الراقصات بيعملوها والممثلات بيعملوها والممثلين والكلام ده، ويتسابقوا بقى مين اللي يأكل لحمة أكتر، مين اللي يصنف اللحوم واللحمة الباردة والسخنة والمش عارف ايه الكلام ده. وأصبح دلوقتي يقولك دي مائدة خمس نجوم، ودي أربع نجوم، ودي ثلاث نجوم والكلام ده، والناس يتسابقوا وينفقوا عشرات الألوف على هذه الموائد. هو ده عمل، ما انا ما ادخل يعني في نية احد، لكن مسألة اكرام الفقير، يقولك اكرام الفقير لما توكله كويس والكلام ده هو يبقى اكرام للفقير. لا، في ناس فقراء لا يسألون الناس الحافا في امس الحاجة الى هذا المال، فضلا مش هنتكلم عن اصل المال اللي جايبينه، واحدة بتهز وسطها مثلا طول السنة، مثلا لما هزت جيبها نزل ايه، نزل كم الف كده وبتاع، في رمضان يروح العمر علشان يكفر سيئاته، وفي ناس بيوقفوا المسرح بتاعه في رمضان بس احتراما للشهر الكريم، يوقف المسرح كله وممكن ياخد الفرقة كلها ويطلع يعمل عمره ويرجع. مش هنتكلم عن اصل المال والكلام ده، لان المسألة ايه، المسألة واضحة. لا، دعك من هؤلاء، شوف الناس الذين ينساقون مع اهوائهم، يروح اربع خمس مرات في السنة في بلاد اجنبية وما اعتمر قط قط وما حج قط، يا حتى لما يحب يجيب الملابس ما يجيبهاش من هنا. يعني انا حصل لي موقف زمان لما كنت في الامارات في رمضان، كنت بقضي يعني 10 ايام الوسطى في رمضان كده، وبرجع على 20 رمضان، على 20 رمضان اه. فاخواننا حبوا يكرموني قوي، فقاموا حاجزين لي في الدرجة الأولى الممتازة اللي هي إيه بتاعة رجال الأعمال الكبار، يعني قطة السمان والجماعة دول، والطيارة مليانة على خير. فأنا طبعا لما قعدت يدو كان قاعد وقدام الجرنان عمال أقرأ فيه بتاع، وإذا بي ألاقي مجموعة من الممثلين عندنا كانوا جايين، زي ما أنا فهمت من الحوار بعد كده، جايين دبي علشان يشتروا هدوم العيد من دبي، وكانت رحلة ربنا ما يوري حد فيكم رحلة زيها. أبص طبعا كلهم بقى لابسين استريتشات وباضيهات ومش عارفين الممثلين وبتاع، وطبعا المضيفات والمضيفون أول ما عرفوا ان دول من الجماعة إياهم جم بقى عشان لنطقت الصور التذكارية وبتاع، وسلموا على بعض وطقوا على يدين بعض، وقلت إيه البلا لازر اللي أنا فيه، قلت أركب ترسو أرجع ورا أشوف يعني ما أحسن من الدرجة الأولى الممتازة دي. قمت سايب المكان ده ورجعت ورا، لقيت ولا مكان في الطيارة خالي، علشان إيه؟ علشان أقعد فيه أبعد عن البلا نزرة ده. ما قدرتش اعمل حاجة، كل اللي قدرت اعمله انه انت منيم الكرسي وانت حاطط البرنال على وشي، وفضلت طول الرحلة حاطط البرنال على وشي، لا عارف اتهنى بقعدة ولا عارف اعمل اي حاجة لحد ما نزلت. النهاردة لما يكون واحد رايح هدوم العيد ما يجيبهاش من هنا، لا يروح يجيبها من دبي علشان مش عارف الكلام ده. طب النهاردة ايه اللي هيحصل يعني لما تجيب هدوم العيد من هنا وما بقي عنك؟ تلبس واحد عريان؟ لا، هو يلبس أفخم الملابس والعريان يفضل عريان. إنما أهل الديانة إذا استحوذوا على الأموال يبذلونها ديانة أيضا، لأن النص هو الذي يحركهم، ويعلمون أن ما عند الله خير وأبقى. الإشكال أن يذهب المال إلى غير تقي، هو ده الإشكال. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم المال، حتى أيضا أن الله عز وجل قال: إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولا لهم ماشي، طب خير لهم امتى؟ ان ابديتها. ما هو الايه شطران، ابداء واخفاء. ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، اي نعم ما فعلتم ان تظهروا الصدقه. ليه؟ لان في واحد ممكن يغار لما انت تطلع الصدقة وتقوم تغري الاخر انه يفعل، عنده نية خير بس ساكن كامن. هو حديث جرير بن عبد الله البجري في صحيح مسلم لما الذي قال فيه: جاء جماعة من مضر، بل كلهم من مضر عليهم سيما الفقر والكلام ده، النبي صلى الله عليه وسلم اول ما شافهم تغير وجهه، فقال: ليتصدق احدهم من ديناره، ليتصدق أحدكم من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره. قال: فقام رجل من الأنصار فأتى بصرة عجزت، كادت يده أن تعجز عن حملها، بل عجزت عن حملها، ووضع الصرة أمام الرسول عليه السلام. فتتابع الناس، كل واحد جرى على البيت عشان يجيب حاجة، فاجتمع كومان من ثياب وطعام. قال: فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. طب الصحابة اللي كانوا موجودين دول ما الخير كامل في النفوس، بس عايز واحد إيه يستثيره. أي واحد يعمل حاجة زي دي ممكن كتير من أهل الخير يعمل زيه. فإنه إن تبدوا الصدقات فنعماه، نعم ما فعلتم أن تظهر الصدقة. ليه؟ لأن الفقراء هم المستفيدون من القصة دي، يبقى فهو خير لهم. لمين؟ للفقراء، عشان كل الدنيا. لكن إذا أنت إذا خشيت على نفسك أنك أنت هيدركك بقى رياء وسمعة، وكل امرئ أدرى بنفسه وحديد نفسه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم أنتم مش لهم. الخير الفقراء الشطر الأول من الإيه؟ من الآية. فمعروف أن الإنسان قد يهيج غيره، وإنت لما تشوف واحد بيبكي في الصلاة أنت بتبكي حتى لو ما كانش عندك نية بكاء. فقلت له: إن الشجا يبعث الشجا. ده كلام إيه؟ متمم بن نويرة في أبيات الجميلة لما قتل أخوه مالك بن نويرة، ورثاه بالأبيات الجميلة: لقد لامني عند القبور على البكاء رفيقي لتذراف الدموع السوافك، وقال: أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللوى فالدكادك. فقلت له: إن الشجا يبعث الشجا. هو ده الشاهد يعني. فدعني فهذا كله قبر مالك، كأنه لم يمت في الدنيا إلا مالك، فما من قبر يراه إلا وهو قبر أخيه. فالشجا يبعث الشجا على الطبع سراء زي ما بنقول. فاحنا عايزين نقول بقى ايه؟ المال الصالح للرجل الصالح، يبقى ده تزكيه من النبي عليه الصلاه والسلام لما اراد عمرو ان يرد هذا. والنبي عليه الصلاه والسلام لما قال كما في حديث ابي ذر لما قال: هلك المكثرون، الذي جمع مالا فعدده، يقعد يعد في الفلوس وعنده كيف كل شوية، هو عارف الخزنة فيها قد ايه، بس يطلع عشان يشوف الميات والمتينات والكلام ده، المتين اللي بتاع الطويلة الجديدة دي، ها والكلام ده، هو يقعد يعد ويفرك، وعارف عارف ان كل لفة 10,000 من من من انطراز الميات، او 20,000 من انطراز العشرينات الميتينات والكلام ده، بس عنده كيف كده يقعد بقى ايه يعد ويعمل ويخلي ويسوي الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الجنس ده: هلك المكثرون إلا من نفح بيدي هكذا وهكذا وهكذا، اللي هو ايه، اللي هو يستحق الغبطة ويستحق الحسد، كما في حديث ابن مسعود وغيره، اللي هو ايه، لا حسد إلا في اثنتين، من ضمن الاثنين دول ايه، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. شوف كلمة هلكته، عمرك شفت واحد مغلول من فلوسه لدرجة انه عمال يبعزق بغل؟ ما هو إيه؟ ما هيهلك المال ازاي؟ بس ما هو ممدوح علشان ايه هذا القيد الاخير، قال لك فين؟ في الحق. انما في واحد بيتبارى مع الاخرين، يتبارى مثلا سيارة مثلا الفئة الكام، الفئة السابعة 850,000. انا ما اعرفش الكلام ده، العيال الصغيرين اللي بيقولون، بيقولون انت عارف البي ام فئة، الفئة السابعة ولا الفئة الثامنة ولا ايه، الفئة السابعة، عيل ما طلعش من البيضة لسه، بيقول لنا احنا يعني، بيقول له تعرف البي ام الفئة السابعة قد 850,000، وموجود في كفر الشيخ اظن عربية كانت داخلة زيارة وطلعت اظن. واخد بالك، عدت كده كالخيال، ها. وطبعا في عربيات اللي هي بمليون ومليون وشويه والكلام ده، وفي الاخر شويه صفيحي لو دخلوا في الشجره. يعني لسه اول امبارح كنت في القاهره، وبعدين شفت عربيه عند واحد صاحبنا يعني في ورشه، فانا شفت العربيه عامله زي عربيه تحت الطلب، عارفين عربيه تحت الطلب بتاع الموت، صندوق كده، واخد بالك ازاي، لا لها شكل ولا لها طعم ولا الكلام. فبيقول لي تعرف العربية كام؟ قلت له لا، قال لي بثلاثة مليون ونص. قلت له تحت الطلب دي؟ ثلاثة مليون ونص؟ ده أنا عربيتي أشيك منها ومنظرها جميل حتى عنها وبتاع. قال لي لا، ما هي القصة مش كده، القصة بقى إن لو حصل حادثة خبطت في حاجة، تلاقي نفسك في وسط بلالين، مش زي العربيات الحديثة البالونة تبقى في الوش، عشان لو حصل حادثة مثلا الاكسدام ضرب في حاجة، يقوم البالونة اللي في التابلو تطلع على وشك على طول بدل ما تتخبط في الإزاز ولا الكلام ده. قال لك لا، ده بيبقى ملفوف بلالين بقى من وشه ومن جنابه الاثنين ومن ظهره والكلام ده، يعني فقال لك عشان خاطر ايه يعني يتلقى اي صدمة وبتاع والكلام ده، ده حاجة من الايه، حاجات التقنيات الحديثة والكلام. صح الكلام ده قد يكون برضو سبب من الأسباب في الكلام ده، بس اللي عمل القصة دي أناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فهو متصور أن نجاته في كده، نجاته في كده، زي مثلا الرجل المتبرع اللي تبرع بكل ماله، كان مريض مرض معين وقال لهم أنا لو مت بيه كل المال بتاعي أوقفوه على اكتشاف دواء لهذا المرض، بس حطوني في الفريزر علشان أول ما تلاقوا دواء تطلعوني وتسيبوني برا، بدل ما هو متجمد إيه يراح رحم يبقى ملدن كده، فاكر نفسه زي رغيف العيش تحطه ملدن يطلع ملدن. لا، هو فكر بقى لما يتحط في الفريزر هيفضل محتفظ بقى بالكلام ده لحد ما يلاقوا دواء، وبعدين يديله شوية إيه، شوية حقن والكلام دوت، يقوم ترد ترجع في الروح. تمام. كتير من المخترعات بتاعتهم مخترعات للحفاظ على الدنيا، للحفاظ على الحياة، صح، تنفع، تنفع أهل الإيمان أنهم يتخذوها سبب من الأسباب، لكن واضح أن في هذه المخترعات داخل فيها مسألة عقدة عدم الإيمان باليوم الآخر. فعايزين نقول يعني الناس اللي بيتسابقوا، كل واحد ما يجيب سيارة تاني يجيب أفخم منها، وأنا شفت العجب في المسائل ديت من الناس اللي هم بيسموا نفسهم رجال أعمال والكلام ده، ومخهم مش بتاع شغل أبدا، إنما يروح ياخد له 150 200 مليون 300 مليون عزيز الراجل الأعمال، ياخد مكتب في أفخم العمارات ويركب أفخم السيارات ويعمل طقم شغالين والكلام ده، وياخده في الصحراء 200-300-400 فدان، الفدان بثلاثة ساغ ولا حاجة، ويبتدي إيه، يبتدي عايز يعمل شغل وما بيعملش شغل، وفي الآخر إذا اتدين للبنوك مش عارف يرجع يكون الأرض غليت يبيع للحكومة الأرض تاني. هو اتمتع بالفلوس وكان واخد المتر مثلا بثلاثة جنيه ولا حاجة، المتر النهاردة بقى بـ200 جنيه أو بـ300 جنيه، خلاص أبيع الأرض للناس ورجع الفلوس للبنوك ما عملناش حاجة. وانت عارف سوق العقار كل ما يزداد في بلد يدل على أن الاقتصاد فاشل، لأن تجميد الأموال في العقارات ما هو ده تضيع للأموال السائلة. النهاردة لما أنا أشتري الأرض مثلا في بلدنا هنا المتر وصل 13,000 جنيه علشان ما فيش أراضي والناس عايزة تبني ومعاها فلوس. فأنا النهاردة لما أجمد أرض 120 متر أبيعها بـ1,200,000 مثلا أو 1,250,000 والكلام ده، ده لو مال سائل يستثمر على الأرض كان حلنا مشاكل كتير، لكن أجمد الفلوس في عقار ما دي مشكلة برضه. فأنا عايز أقول المال عندما يصل إلى هذه الأدمغة الدنيا كلها بتضيع، يزداد الفقير فقرا ويزداد الغنى غنى، الغني غنى. فإحنا النبي عليه الصلاة والسلام لما عمرو بيقول له أنا ما على هذا تبعتك، قال له يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح. وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى.